بستان طفولة فتان بروائع حسن مزدان، بستان طفولة فتان بروائع حسن مزدان، زينه الله بربيع تتجلى فيه الألوان، زينه الله بربيع تتجلى فيه الألوان، يرتاح إليه الوجدان، يرتاح إليه الوجدان، يرتاح إليه الوجدان، يرتاح إليه الوجدان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، هذا البستان لكم فيه من نهج الحق معانيه، هذا البستان لكم فيه من نهج الحق معانيه، سير كالزهر لها عبق وأغاني هدي تغنيه، سير كالزهر لها عبق وأغاني هدي تغنيه، إن نجلس بين خمائله نستوعب فيض فضائله، إن نجلس بين خمائله نستوعب فيض فضائله، كي يسمو فينا الإنسان، كي يسمو فينا الإنسان، كي يسمو فينا الإنسان، كي يسمو فينا الإنسان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، هو ذا البستان يناديكم ببديع اللفظ يناجيكم، هو ذا البستان يناديكم ببديع اللفظ يناجيكم، بعظيم الخلق يذكركم لدروب الصحوة يهديكم، بعظيم الخلق يذكركم لدروب الصحوة يهديكم، هيا نقطف منه القيما قصصا عبرا خيرا حكما، هيا نقطف منه القيما قصصا عبرا خيرا حكما، كي يرضى عنا الرحمن، كي يرضى عنا الرحمن، كي يرضى عنا الرحمن، كي يرضى عنا الرحمن، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان، بستان طفولة فتان. عنوان حلقتنا الوفاء بالعهد. تفضل يا عما. شكرا يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. صدق الله العظيم. أحمد، أين اللاصق الذي وعدتنا أن تحضره اليوم؟ لقد انشغلت بالأمس ولم أستطع إحضاره. هذه هي النقود التي جمعناها، خذوها وأحضروه أنتم. ما هذا القول يا أحمد؟ كيف سننجز الواجب للأستاذ هذا اليوم؟ بسيطة، نؤجله حتى الغد. ننجزه غدا؟ إنك تقول كلاما غير معقول، تعدنا بالأمس ولا تنجز وعدك. قلت لك انشغلت، ألا تقبلون الأعذار؟ هذا ليس عذرا، وقد تهربت من مسؤوليتك وخنت العهد. أنا خنت العهد؟ وأي عهد؟ هذه المسألة لا تستحق. بل تستحق. اسمعوا يا أصدقاء، إن أحمد يعتقد أن الوفاء بالعهد ليس مهما، وربما هناك غيره يعتقد هذا. ما رأيكم أن نتحدث اليوم عن الوفاء بالعهد؟ موافقون. هيا إذن لنرى ما أنزل الله تعالى به من قرآن، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من أحاديث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فالله عز وجل يا أحبائي يثني على الذين يوفون بالعهد ويعدهم بحسن الدار ويعتبرهم أولو الألباب، والذين ينقضون العهد ولا ينجزونه توعدهم بسخطه ولعنته وجعل عاقبتهم سوء الدار. وفي الحديث الشريف نجد أحاديثا كثيرة في إنجاز الوعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. فلقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يخلف وعده كان فيه خصلة من النفاق، والعياذ بالله من النفاق. وقد جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله كيف يبر والديه بعد موتهما، فطلب منه أشياء يفعلها، ومنها ما قال له: إنفاذ عهدهما من بعدهما. وبهذا ترون يا أحبائي إصرار الرسول صلى الله عليه وسلم على الورثة أن ينجزوا العهد الذي قد أعطاه والدهم قبل الموت، لما في إنجاز الوعد والوفاء به من خير كثير يعود على المرء في دنياه وآخرته. والوفاء بالعهد صفة لا يحملها إلا من كان ذو أخلاق حميدة وسيرة طيبة. والآن بعد سماع هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة سنستمع إلى قصة اليوم عن الوفاء بالعهد، فما عندك يا عما؟ يحكى يا أحبائي أنه كان لرجل دين على أخ له في الله يحبه كثيرا، وقد وعده الرجل أن يرده له بعد 3 أشهر بإذن الله حينما يحصد قمحه ويبيعه، وهو متيقن أن المحصول يفي بالدين ويزيد منه الكثير، فلم يحمل هم دينه ولم يشغل باله به. وذات يوم وبينما هو في داره فإذا به يسمع صراخا واستغاثة، ولما خرج ليرى ما حصل أخبره أحدهم بأن محصوله يحترق، فركض ومن معه لإطفاء النار، ولكن النار كانت قد أخذت المحصول كله، فرجع إلى داره باكيا متألما. ولما رأت زوجه حالته هذه راحت تطيب خاطره وتقول له: يا زوجي العزيز، هذا بلاء من الله، فلنصبر عليه حتى يعوضنا الله خيرا في الدنيا والآخرة. ونعم بالله، ولكنني لا أبكي على ما ضاع من محصول. فما يبكيك إذن؟ دين صاحبي الذي وعدته بأن أعطيه إياه بعد شهر، وها أنا قد فقدت كل شيء، من أين آتي له به؟ اذهب إليه واعتذر منه عن أداء العهد فيصبر عليك. لا لا لا لا، لن أفعل، لن أفعل هذا. ولكن أحزمي أمتعتي لأرحل وأعمل حمالا أو أي عمل لأعود بالمال في الوقت المحدد كي أسدد ما علي من دين. فذهب الرجل وترك زوجه وأولاده وراح يعمل في المدينة حمالا وبناء وأشياء كثيرة، وذلك من أجل الحصول على المال والعودة به. وذات يوم حضر صاحب الدين وطرق الباب، فخرجت الزوج، وحين سألها عن زوجها أخبرته أنه مسافر، وطمأنته بأن دينه سيكون معه في الوقت المحدد بإذن الله. فاستغرب قولها وأخبرها بأنه أتى ليزور صديقه لا أكثر ولا أقل. ولما سمع قصة زوجها خرج في إثره يبحث عنه في المدينة، ولما رآه ركض إليه معانقا. السلام عليك يا أخي، أين أنت؟ ولما فعلت بنفسك هذا؟ وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فعلت هذا لأنجز الوعد ولا أكون أمامك وأمام الله كاذبا. ما هذا الله أن تكون كذلك؟ منذ فترة وأنا أبحث عنك لأرفع عن كاهلك هذا العبء. لا لا لا، لم يعد عبئا علي، الحمد لله، لقد تيسرت أموري وعوضني الله خيرا عن محصولي الذي احترق. بارك الله لك فيما أعطاك، وهذا عهد علي أمام الله وأمامك أني قد سامحتك في كل ما لي عليك من مال. وهكذا ترون يا أصدقاء الأطفال، لما صدق الأول في إنجاز وعده ألهم الله أخاه المؤمن أن يسامحه. ترى ما العبرة مما قلنا يا أطفال؟ العبرة يا صديقتي في إنجاز الوعد، إن المحافظة على الوعد ترفع من شأننا أمام الآخرين ويجعلهم يهبون إلى مساعدتنا ويحسنون إلينا. بالطبع، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ برعاية الإله فالجد والعمل، سنقهر الصعاب بالعزم والأمل، والمجد يكتمل والمجد يكتمل. برعاية الإله فالجد والعمل، سنقهر الصعاب بالعزم والأمل، والمجد يكتمل والمجد يكتمل. والآن أعزائي الأطفال، وبعد هذه الاستراحة القصيرة دعونا نذهب معا إلى محمود لنرى ما يفعله اليوم. إلى أين يا محمود؟ سيذهب إلى صديقه أيمن. بل ستجلس وتتابع دروسك وتنجزها. ولكني وعدته يا أمي وقلت له سآتي، هكذا أصير كذابا أمامه. دعيه يذهب يا أم محمود. ولكنه قد يتلهى عن دروسه. ما دام قد وعد فعليه أن ينجز وعده. شكرا لك يا أبي، شكرا لك. اسمع، ولكن عليك أن تعلم أن من الأدب أن يرجع الصغار إلى أهلهم فيستأذنوهم قبل أن يعطوا وعودا للآخرين. أنا آسف يا أبي، لن أفعل هذا بعد اليوم. تعال تعال يا ولد تعال، أعطني قبلة. بارك الله بك يا بني، هيا اذهب إلى صديقك. شكرا يا أبي. نعم، هذا هو الرأي الصائب. نعم، فالوعد حق، ولكن سماع الأهل وأخذ رأيهم أهم، أليس كذلك يا أصدقاء؟ نعم، هذا صحيح. أما الآن إلى اللقاء مع حلقة جديدة من بستان الطفولة بآي الكتاب ونهج الأمين، هدانا الإله سبيلا صلاح. بآي الكتاب ونهج الأمين، هدانا الإله سبيلا صلاح. فمن عهد الله من متقين لهم من لدنه عظيم الفلاح. فمن عهد الله من متقين لهم من لدنه عظيم الفلاح. هدانا الإله سبيل الصلاح. هدانا الإله سبيل الصلاح. فمن يفي بالعهد عهد الوفاء ينال خير أجر وحسن مثاب. فمن يفي بالعهد عهد الوفاء ينال خير أجر وحسن مثاب. ومن ينقض العهد يا أصدقاء يجازى بخذل وسوء عقاب. ومن ينقض العهد يا أصدقاء يجازى بخذل وسوء عقاب. هدانا الإله سبيل الصلاح. هدانا الإله سبيل الصلاح. فلا تنقض العهد مهما يكن ثقيلا على النفس لا يحتمل. فلا تنقض العهد مهما يكن ثقيلا على النفس لا يحتمل. وأوفي بعهدك دون وهن تكن مستقيما بصدق العمل. وأوفي بعهدك دون وهن تكن مستقيما بصدق العمل. هدانا الإله سبيل الصلاح. هدانا الإله سبيل الصلاح. فلست بغير الصلاح تصون عهودا وليس بغير الهدى. فلست بغير الصلاح تصون عهودا وليس بغير الهدى. ولست بغير الوفاء تكون مثالا لمرء به يقتدى. ولست بغير الوفاء تكون مثالا لمرء به يقتدى. هدانا الإله سبيل الصلاة. هدانا الإله سبيل الصلاة. هدانا الإله سبيل الصلاة. هدانا الإله سبيل الصلاة. هدانا الإله سبيل الصلاة. هدانا الإله سبيل. إلى اللقاء مع حلقة جديدة. كنتم معنا في حلقتنا فبصحبتكم ما أسعدنا، معكم عشنا في رحلتنا مواعيد خير قد وحدنا. كنتم معنا في حلقتنا فبصحبتكم ما أسعدنا، معكم عشنا في رحلتنا مواعيد خير قد وحدنا. كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا دوما معنا فيما يأتي من حلقات، ولنتذكر ما جمعنا دينا دنيا من كلمات. كونوا معنا دوما معنا فيما يأتي من حلقات، ولنتذكر ما جمعنا دينا دنيا من كلمات. كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا في البستان في فسحته نستقبلكم، وابقوا في دوح الإيمان يزهو فيها مستقبلكم. كونوا معنا في البستان في فسحته نستقبلكم، وابقوا في دوح الإيمان يزهو فيها مستقبلكم. كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا كونوا معنا وسنلقاكم فوداعا ذخر الإسلام، والله القادر يرعاكم لتعيشوا دوما بسلام. كونوا معنا وسنلقاكم